العامة لا. غلط غلط. العامة لا يدركون أسباب الخلاف، والذي لا يعرف سبب الخلاف يرجع هذا الخلاف إلى اضطراب في الشرع، ما يجوز.